السائل يقول: تحية المسجد في أوقات النهي ما حكمها؟ تحية المسجد يعني الصلاة ركعتين إذا دخل المسجد قبل أن يجلس، سنة مؤكدة يدل على تأكدها أن رجلا دخل اليوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا يدل على تأكدهما، لأن اشتغاله بصلاة الركعتين يستلزم عدم انصاته للخطبة، والانصات للخطبة واجب، فتكون هاتان الركعتان واجبتين. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، ولكن الذي أميل إليه أن تحية المسجد ليست بواجبة، لكنها سنة مؤكدة. وهل تفعل في أوقات النهي كما لو دخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال لا تصليان في أوقات النهي، ومنهم من قال إنهما تصليان، والصواب أنهما تصليان إذا دخل المسجد في أوقات النهي، وأن جميع صلوات النوافل إذا كان لها سبب فإنها تجوز في وقت النهي. نعم، بارك الله فيكم.